نعم. طيب، قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. نعم، سنبين لما أتى بهذا الإمام البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ابن نصر الباهلي، قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. قال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن قانع: ثقة. قال: حدثنا يزيد. يزيد هنا هو يزيد بن زريع أبو معاوية البصري، من الثقات. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة حجة كثير الحديث. وذكر ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: ثقة. قال عن سعيد، سعيد هنا سعيد بن أبي عروبة، أصح الناس أو أثبت الناس في قتادة. قال عن قتادة، وقتادة ندعامة السدوسي، قتادة ندعامة السدوسي. قتادة طبعا كما قلنا قبل ذلك أن قتادة من نوادر الحفاظ، قتادة من نوادر الحفاظ، لكن كان يرى القدر، نسأل الله أن يغفر له ذلك ويغمر في بحر حسناته. قال عن أنس ابن مالك، وأنس ابن مالك هو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، هو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة. كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. طبعا هنا سنبين الحديث ما وجه فيها بالمطابقة على التوييب. وقال حدثنا عياش، عياش بن الوليد القطان أبو الوليد البصري، قال أبو حاتم الرازي: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات فهو ثقة. قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد البصري القرشي، وهو من الثقات الأثبات. قال حدثنا حميد، حميد هنا وحميد الطويل، وهو من الثقات وكان يدلس. قال عن بكر، وبكر هنا وبكر بن عبد الله بن عمرو بن هلال أبو عبد الله المزني البصري، وثقه ابن معين وابن المديني. وأبو زرع الرازي قال: ثقة مأمون. وقال النسائي: ثقة. قال عن أبي رافع، أبو رافع هنا هو نفيع أبو رافع الصائغ المدني. قال أبو حاتم الرازي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات، وقد قال ابن سعد: كان ثقة وكان نبيلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. التبويب هنا قال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق. قال: باب الجنب يمشي ويخرج، يخرج ويمشي في السوق وغيره. فيها دلالة على أن الجنب له أن يمشي، أن يرقد، أن يجلس، أن يقوم، أن يقعد، أن يبيع، أن يشتري، أن يأكل. وهذا كله في دلالة على ضعف الرواية التي تقول: الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب. وأيضا فيها دلالة على أن الجنابة ليست نجاسة، وأن المرء له أن يمشي في الأسواق وإن كان جنبا. ولذلك استدل تصريحا بفعل أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه كما سيأتي. ونقل قول عطاء يحتدم الجنب ويقلم أظفاره، وهذا ما أتى بها الإمام البخاري. وطبعا قال وقال عطاء بالجزم، هذا معلق من تعليقات البخاري المجزوم بها، فهو صحيح إلى عطاء بأن عطاء قال يحتدم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه. يحتدم الجنب الحجامة وليس فيها ثم شيء، ويقلم الأظفار، لأن هناك من نهى عن ذلك من الفقهاء وليس له ثم الدليل على هذا. وأيضا له أن يحلق رأسه وإن لم يتوضأ لذلك. وأما الحديث الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نساء التسع. أريد أن أرى الشاهد من هذا الحديث للمطابقة على التبويب. هو كان يطوف على نساء التسع بوضوء واحد، بغسل واحد، كان يطوف على نساء التسع في ليلة واحدة، ما لها وما للتبويب؟ أين مطابقة التبويب مع الحديث؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أسامة. غسل، نعم، باب الجنوب يمشي في الأسواق، أو الباب كتاب روس باب الجنوب يخرج ويمشي في الأسواق. نعم. سعيد يقول أن النساء ليسوا في بيت واحد ويتنقل. ممتاز يا سعيد، ممتاز يا جهاد، ممتاز. وتامر أتى بها، وسلفي أيضا أتى بها، وأيضا نعيم أتى بها، ما شاء الله. منصور أيضا أتى بها، لم أرى منصور أتى بها، يعني من ما شاء الله البداية الجميع أتى بها، ممتازين، لفض فوقكم، أحسن الله إليكم، تسعدوننا دائما بإجابتكم. نعم، المطبقة هنا لما أقول يطوف، هذه فيها دلالة، إذا كان يطوف هذه دلالة واضحة جدا على أنه يمشي ويخرج من البيت الآن، الغرفة الأولى الغرفة الثانية، وإن تقاربت وإن تلاصقت لكنه ينتقل من مكان لآخر، ففيها مطابقة لما قال. قال يطوف على نسائه التسع. وقد تعجب بعض الناس كيف يطوف على نسائه التسع، وأين القوة التي أتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالحق أن نقول الأمر على شيئين، على أمرين. الأمر الأول بأن الله قد منحه قوة 40 رجل، النبي صلى الله عليه وسلم منحه الله جل في علاه قوة 40 رجلا. تعلمون أن الرجل جاء قال لا يصرعني إلا نبي، فطلب مصارعة النبي فصارعه فصارعه النبي، وفي الثانية فصارعه النبي، وفي الثالثة فصارعه النبي وأسلم على ذلك. والأمر الثاني والمهم في هذا الباب هو أن العفة جالبة للقوة، العفة جالبة للقوة في هذا الباب. وهذا لافت الانتباه إليه كثير من علمائنا، بأن العفة تعطي قوة لصاحبها فيستطيع أن يجامع أكثر من مرة أو يجامع أكثر من امرأة، والعفة في ذلك تعطي قوة له. ولذلك من حفظ أعضاءه صغيرا فلم يقع على كبيرة يحفظه الله جل في علاه ويحفظ له ما هو عليه. وكان يطوف على النساء التسع، وهذا استشكله بعض العلماء، لأن القسم على الراجح ويجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز جماع امرأة في نوبة ضرتها. والصحيح أن هذا كان، إما أن نقول أن هذا كان بالإذن، أو كان هذا أمرا استثنائيا ووافقه الجميع، فالمسألة فيها ما فيها من الرخص، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، مواطن النكاح، له خصوصيات. هذه المواطن، مواطن النكاح، للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات. ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة، وهو أنسب أن يقدم، لكنه كما قلنا يغاير للأحكام، أن أبا هريرة مشى وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس النبي ويعلم أنه يعني يمسح على أصحابه ويدعو لهم، خشي أن يجالسه حالة كونه جنبا، قال فانخنست فانسللت فانخنست فذهبت فاغتسلت فرجعت، فقال النبي يا بهر أين كنت؟ فقص عليه فقال سبحان الله المؤمن لا ينجس. الشاهد من هذا أنه كان يمشي في السوق، يمشي في السوق ومع النبي وحالة كونه جنبا، وحتى لما جلس وجلس أصحابه معه وانسل استحياء أبو هريرة، أنكر، ما أنكر عليه أنه فعل ذلك توقيرا، لكن أنكر عليه أن يكون جاهلا بأن المؤمن لا ينجس. ففيها دلالة على جواز الأكل جنبا، السير جنبا. وتبقى المسألة تتم لهذا الباب. طب النوم جنبا، قلنا على الراجح الصحيح عند التحقيق أنه يجوز أن ينام جنبا دون أن يمس ماء، كما ورد تصريحا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام جنبا ولا يمس ماء ولا يمس ماء. في رواية الطبراني أنه ضرب على الحائط فتيمم فنام، وإن كان قد أمر عمر بالوضوء قال نعم إن شئت، قال توضأ إن شئت ونم، توضأ إن شئت ونم. أما الفوائد المستنبطة كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه، كرامة النبي على ربه، الجنابة ليست نجاسة، تفقد الولي رعيته، تفقد الولي لرعيته. نعم، هذه الفائدة الثالثة. لو في أسئلة تفضلوا. سيد منصور يقول هل يصح أن نصف أحدا بأنه إمام راتب لأنه معين من قبل الجهاز الحكومي توفر فيه شروط؟ نعم، هو إن كان ولي الأمر نصبه إماما للمسجد فهو إمام راتب، إن كان ولي الأمر نصبه إماما في المسجد فهو إمام راتب، سواء توفرت فيه شروط أم لم تتوفر، لم يكن حافظا لم يكن فقيها، المهم أن الصلاة تصح به بأنه لا يلحن في الفاتحة وأنه يتم الركوع والسجود، فهو أولى من أي أحد ما دام قد عينه ولي الأمر، فهو وكيل ولي الأمر، صار إماما راتبا ويقدم على كل أحد. هل يقول يجوز قول عبد النبي من باب الإخبار؟ نعم يجوز من باب الإخبار، يجوز من باب الإخبار، لكن إن شاء لا يجوز. والدلالة على ذلك أنهم لما رشقوهم في غزوة مؤتة وفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم قام على على على على خيله يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار. ويغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإنشاء، يغتفر في الإخبار ما لا يغتفر في الإنشاء.